السلام عليكم. قصتنا الليلة في قطر، قصة عن شاب قطري موظف في أحد القطاعات العسكرية، رجل متزوج وعنده أولاد وأمورها عال العال. يوم من الأيام واقف على إشارة مثل هالإشارة اللي أنا واقف عليها. أنا عشان كذي تذكرت القصة رغم أني مو محضرها، لكن في بالي دائما أتذكرها. واقف على الإشارة ويشوف بنت على سيارة في نفس الإشارة، التفت والبنت الظاهر كانت سرحانة أو شيء وقاعد طالع فيه، يعني ملتفته صوبه وهو يطالعها وهي طالع شوي انتبهت ان هذا جالس يعني طالع بدقه يعني. المهم البنت يعني اضحكت يعني على الموقف انه صار له ساعه طالع فيه وهو يطالع فيها وهو عبال انه هي يعني معجبه فيه ولا شيء يعني. الولد يوم شافها ضحكت، ايش صار فيه؟ تحركت شعيرات القلب عنده، لحقها إشارة ثانية، لف يمين يسار إلى أن وقفت في أحد الأسواق، نزل وراها. مرحبا مرحبا وأنا معجب فيك وأنا ترى قصدي شريف. قالت له شلون قصدك شريف؟ قال قصدي شريف، أنا أعجبت فيك ونيتي زواج. البنت يوم قال لها نيتي زواج ضرب على الوتر الحساس عند هالبنت، لأن عمرها 32 سنة وبدت تتضايق من موضوع أنها ما تزوجت وصديقاتها تزوجوا، كانت تعيش فيها الحالة هذه، وهذا جاء يقول لها زواج وأنا معجب فيك وأنا قصدي شريف وكذا. قالها ممكن أكلمك وكذا لأن الوضع مو حلو يعني قدام ناس رايحة ورادة، أبي رقم موبايلك. قالت لا تفضل. راح صار يرسل لها رسائل وأنا معجب وأنا ما أدري شنو، والبنت ترد عليه وأنت قصدك شريف تعال خطبني. قال لها ما عندي أي مانع. قالت له أنت متزوج؟ قال لا. أعزب. أعزب؟ كم عمرك أنت؟ قال 36 سنة. ليش ما تزوجتي؟ قال والله انشغلت بالدنيا وأنا عسكري وأنا يعني ما لقيت واحدة اللي صراحة تهز مشاعري إلا أنت. قالت له خلاص ما في مشكلة، بس إيش رأيك تعطينا كم يوم نتعرف على بعض أكثر؟ ممكن ما أعجبك ممكن ما تعجبيني. قالت أبدا ما عندي مانع. وهذا هي بداية الخطأ اللي حصل. الولد سوالف معاها أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين، البنت علقت فيه، بدت تحس يعني بالحب والمشاعر هذه الخداعة، وصدقت كلامه وإن أنا أبيك وزواج وما أدريش، وصار الولد يعرف يعني شنو تفكر فيه البنت يعطيها على جوها، والبنت دشت في عالم الحب غرقت. وهذا شغال عليها كلمات حلوة ونتزوج ونسوي أسرة ونسوي ما أدري شنو، وتروح الأيام وتجي الأيام، وروحي يا أشهر وتعالي يا أشهر. الموضوع كان مجرد يومين ثلاثة يبي يعرف بياناتها علشان يروح يتقدم لها، لكن صارت أشهر والبنت علقت فيه. صار عندها سيستم باليوم انه لازم الساعة الفلانية اكلمه واطمئن عليه، ترى يعني اكل فطوره تغدى بالشغل تعبان، وطبعا ما يكلمها لما يكون في البيت، اذا كان في البيت يقول لها انا في العمل. إذا كان في العمل يقول لها ما أقدر أشيل التليفون، يعني كان مضبط أموره ومخطط على البنت. البنت خلاص بعد ما شافها متعلقة فيه وإنها مصدقة موضوع الزواج، أبي ألتقي فيه جب أشوفك تعالي، تقول أنا ما أقدر وأخاف أحد من أهلي أمن جماعتي من يشوفني معاك يسوي لي مشكلة. قال لها أنا عندي فكرة، فكرة تناسبني وتناسبك. قالت شنو؟ قال لها إحنا يعني اليوم ولا بكرة لازم نستأجر شقة علشان لما نتزوج نعيش فيها، صح ولا مو صح؟ قالت لها صح. قال لها أنا الحين بستأجر الشقة وأضبطها وكذا وخلينا نتقابل فيها بعيد عن عيون الناس لين أنا اتهيأ ظروفي وخلاص يعني أتقدم لك ونتزوج، وهذه الشقة اعتبرها بيتك وأنت يعني الضبطين وتأثثين وكذا وأنا أساعدك فيه. ويعني قالت له ما عندي مانع، مبسوطة البنت. فعلا راح استأجر لها شقة، ولما استأجر الشقة من صاحب الملك نبلغهم إن متزوج ويبي يسكن وعنده عقد زواج فعلا وهو متزوج، لكن الشقة حاطها لغرض آخر لاستدراج البنت هذه. حط لها الشقة وبدأ يأثث فيها، والبنت جت ومصدقة في بالها أن هذه شقتها، وصارت فعلا كل يوم بالثاني شارية أغراض شارية، مبسوطة البنت ومو قايلة لحد، تطلع من دوامها تمر على الشقة وتروح البيت. ويوم من الأيام ويتواعدون في الشقة ويحصل المحظور. أكيد بيحصل المحظور، يعني إيش رايك يعني؟ ايش رايك يعني رجال ومراه وشقه بروحهم؟ اكيد بيحصل محظور. قال لا تخافين لا تخافين يا قلبي، احنا بالنهايه راح نتزوج، ترى هذه الامور يعني امور شكليه، بكره بنتزوج وراح تكون ذكرى سعيده بيننا. والبنت قالت يلا انا واثقه فيك. والمحظور صار مره ومرتين وثلاث وشهر يجر شهر وتعدي سنة. يا حبي متى تجي تقدمني؟ انتظر يا بنت الحلال، ليش مستعجلة؟ احنا اصلا عايشين مع بعض ومصيرنا متزوج وبيصير عندنا عيال. يعني الواحد لما يتزوج في البداية افضل انه ما يجيب عيال، صح ولا لا؟ قالت له صح. قال خلاص احنا عايشين مع بعض ولما نتزوج نجيب عيال. يعني ايه نفس الشيء، لعب في البنت لعب، وهذه مصدقة. عدت السنة الأولى، السنة الثانية، البنت خلاص حياتها أصبحت بيد هذا الرجل، متعلقة فيه، أخذ منها اللي يبي. البنت كل ما أحد يطري لها موضوع والله أحد ممكن يجي بيتقدم لك تقول لا خلاص أنا ما أبي، وأنا خلاص يعني موجود الزوج في بالها. يعني سنة سنتين ثلاث ويحصل بداية المشاكل، لما اكتشفت ان كل ما يقابلها يجيب معاه تليفون جديد. عنده تليفونين، واحد كل العالم تعرفه وهلا ودوامه وعياله لكن إذا جاء بيقابلها عند التليفون الثاني، التليفون الثاني ما في أرقام، أرقام معينة وبس، يعني ما حد يتصل عليه ولا أهله يعرفونه علشان يضمن أنها ما تكتشف حياته، فقط يعني أرقام بسيطة. شكت في أول مرة ثاني مرة، بعدين لما بحثت في سيارته يوم الأيام وهو نايم عندها في الشقة، انزلت السيارته تدور ولقيت فعلا موجود تليفون ثاني. افتحت التليفون وشافت كل شيء، الحياة الأخرى لهذا الحب. ولا متزوج زوجته وعياله ومصورهم فيديو ومصورينه وزوجته تكلمه بالواتساب وتتصل عليه ما يرد لما يكون في الشقة. كل شيء عرفت انجنت. أدخلت عليه الشقة وهو نايم وقامت تضرب فيه يا نصاب يا كذا سويت فيني. قال لها يا بنت الحلال أنا مو قايلك راح نتزوج، احنا راح نتزوج، وبعدين أنا كنت مأخر موضوع الزواج لين أتخلص من زوجتي. قالت له أكيد؟ قال لها أكيدين، راح أتخلص منها ومن عيالي، أنا ما أبي أحد في حياتي غيرك. وهذا الشيء اللي كان مخليني أتأخر في موضوع الزواج. قالت له شوف أنت خدعتني، لكن مدام توعدني بهالشيء هذا أنا بعطيك شهر تحل هالمشكلة هذه. زوجتك هذه تخلص منها إيه وعيالك وتجي تقدمني. قال لا ماشي ماشي. الولد تورط. هذه لما خذت تليفونه خذت تليفون أرقام هواتف إخوانه أبوه خواته، ما خلت شيء في التليفون إلا خذته. بعد مرور شهر ها قال انتظري علي وانا ماني قادر يعني بهالسهوله. قالت اي سهوله، احنا صالين الحين دخلنا في السنه الثالثه، انت خدعتني قصيت علي كذا، متى تطلقها متى تتزوجني، انتظري انتظري، وكله ياجل فيه يحاول. الان خلاص هو متورط، لكن كان يحاول انه يشوف له مخرج، والمخرج طول يعني ما طلع معاه. يحاول انه يكرهها فيه، ماكو فايدة، البنت تبيه يتزوجها ويخلص. بعد مرور شهر والشهر اللي بعده قامت تسوي له مشاكل، تقول له شوف أقسم بالله راح أطلق زوجتك غصبا عليك، وإذا ما طلقتها راح أخليك تطلقها بفضيحة، راح أروح لزوجتك وأقول لها كل شيء، ومو بس زوجتك حتى اخوانك فلان وفلان وفلانه وخواتك فلانه فلانه وزوجها الفلاني ساكنه مكان الفلاني. البنت مسويه بحث كامل عن اسره هذا الحب اللي خدعها، الان متورط فيها. المهم اخر مهله عطيته اسبوع، بعد اسبوع اتصلت قالت له وينك؟ قال انا توني طالع من دوام. ها ايش تبي؟ تبي تسوي مشاكل بعد؟ قالت له اي نعم، انا موجوده عند باب بيت ابوك في منطقه اسمها الخيسه او والله ما عرفت هالمنطقه. قالت له انا موجوده عند باب بيت ابوك، دقائق راح انزل واطق الباب واقابل ابوك واقول لك كل شيء. انجن الولد، ايش قاعد تقولين؟ قالت له هذا الكلام اللي وصلك شوي او يجي طائره. اول ما وقف سيارته هي متعمده، اول ما شافته نزل من السياره وتنزل تركض وتروح للباب وتضرب عشان تبي تثبت لانها جاده في الموضوع ولا هي خايفه من شيء، وتقول له علي وعلى اعدائي هل يدرون ما يدرون بالطق، خلاص تتزوجني غصبا عليك، وطق الباب او جيها يركض ويمسكها. الله يخليك خلاص والله العظيم اللي تبينه راح اسوي، اركب السياره الله يخليك لحد يطلع. قالت له ماشي. رجعت مره ثانيه للسياره قالت لها عشان اثبت لك اني راح اسويها. قال لها خلاص خلاص خلاص احنا راح نتفاهم انا وياك شلون نرتب الامور وشلون اتخلص من زوجتي وعيالي ونتزوج. تدري شلون؟ بكرة المغربية احنا موجودين في الشقة. قالت لا اوكي. اليوم الثاني في الشقة كان هو ينتظرها قبلها بساعة وشوي، يعني جاي مبكر من الخوف ومن كثر ما فكر ومو نايم الليل كله ومرتعب وخايف من زوجته وعياله وابوه واهله. أول ما دخلت الشقة كان يقول لها انت شلون تجرئين تروحين بيت ابوي وتبي تفضحيني وكلامك اللي تدزينه لي في الرسائل وما ادري شنو وانت تبي تدمرين حياتي. قالت له انت دمرت حياتي وخلصت، شنو فرق؟ شنو يفرق بين حياتك وحياتي؟ مثل ما دمرت حياتي بدمر حياتك، او احفظ حياتك وحياتي، تتزوجني وتطلق زوجتك بالاول. انا ما حتى ما ارضى انك تتزوجني فوق زوجتك، اطلقها اول وتجي تتزوجني وانت رجلك فوق راسك. قال له انت ايش فيك تدورين مشاكل؟ قالت له اي نعم. قام وضربها كف الحين داخل الشقه. قالت له والله العظيم لا افضح. قامت تصرخ بالشقه وخذت المفتاح فتحت باب الشقه تبي تطلع وتصارخ برا، يعني تبي تسوي لها فضيحه. خلاص البنت صارت مثل المجنونه. اول ما جت تبي تفتح الباب ويسحبها من ورا، ولا فيه مثل مثل التحف او المزهريه اللي على على على طاوله جنب الباب، او يمسك هل التحفة هذه ويضربها على رأسها من الخلف. طبعا هو يبي يضربها مو يبي يقتلها، فالتفتت عليه وقامت تصرخ وتضربني وما أدري شنو، والله لا أوريك، والله ما أدري شنو. وتركض البنت إلى الغرفة، غرفة النوم، راحت سوت مسكت الأباجورة. الأباجورة كأنها مضرب، يعني ستيل من المعدن يعني، ولها إذا مسكتها تصير كأنها مضرب يعني طويل، تبي تضرب فيه منه الحب، أو تأخذ الأباجورة تحاول أن تضربه، فهجم عليها علشان يأخذها من عندها وهي متمسكة فيها بشكل جيد، فمسك الأباجورة من السلك الكهربائي مالها. في لحظتها ولحظة غضب ومقهور وهذه تصارخ وتبي تفضع وتبي تضربه، ويقوم يمسك السلك الكهربائي ويلفه حوالين رقبة البنت ويبدأ يخنق فيها إلى أن خارت قواها وطاحت على الأرض، لكنها رجعت تتنفس وتستعيد وعيها. فجت الفكرة أن فعلا خليني أقتلها بنفس الطريقة، ويرجع مرة ثانية وياخذ السلك ويلف حوالين رقبتها ويخنق فيها لمدة 10 دقائق إلى أن تأكد أنها فارقة الحياة. خلص عليها. يوم استوعب أن ارتكب جريمة وأن تورط وأن مصير الإعدام ودمار أسرته وزوجته وعياله وأمه وأبوه وأهله والفضيحة وسمع، يعني توه يستوعب، خلاص راحت الشهوة وجت الفكرة، خلاص بدأ يستوعب شو اللي سويته، وانا شلون 3 سنوات بهالدمار وهاللعب نهايته كل شيء في حياتي ينتهي. اي نعم. ايش سوى الان؟ حال اي مجرم يفكر انه يفلت من العقاب. كان يحاول يشيل الأدلة، ينظف، يعدل الأباجورة، ما هو عارف شو يسوي. ترك الشقة ورجع البيت، بدل ملابسه وارتاح شوي. بعد 20 دقيقة رجع مرة ثانية للشقة، يبي يشوف ماتت ولا للحين ولا. رجع وتأكد وصار يحاول يصحيها، لا البنت ميتة خلاص. زين شو سوي؟ قام سحب الجثة وداها للمطبخ وقام ينظف. وش قاعد تسوي انت؟ تذكر ان الشقة هو المأجرها، يخاف يطلع الجثة بكرة ولا أحد يشوفه من الشال. قام رجع الجثة مكانها وسكر شقة ورجع البيت. يفكر يفكر، أنا إيش أسوي إيش أسوي يا ربي إيش أسوي، أقول حق منو؟ أول يوم ثاني يوم ويقوم ويتصل في ولد خالة البنت. شلون يعرف ولد خالة البنت؟ هذه النقطة هذه صراحة أنا ما أدري، هل هذا يعني ولد خالة البنت هذا ديوث ويدري في علاقته، هذا علاقته مع البنت وعادي عنده، ولا هذا محتفظ برقمه؟ يعني ما هذا صراحة المذكور في التحقيقات، أن اتصل فيه ابن خالة البنت وسأله عنها، قال ما شفتها، وهي بتأكد إذا حد اكتشف شيء ولا خايف حتى أنه يروح الشقة. فيتصل ويبي يعني عشان إذا أحد اشتبه يبعد الشخص هذا عن الجريمة. فاتصل عليه قال له ما شفتها، قال له والله أهلها يدورون عليها صار لها يومين. قال له صج؟ وش سوى وليش وين رايحة؟ قال والله ما أدري، راح أبلغك أي شيء يصير راح أبلغك. شنو طبيعة المعرفة اللي بينه وبين ولد خالة البنت ما أدري. المهم فعلا أهلها صاروا يدورون عليها، غابت يومين ثلاث وهذا ما قام يروح للشقة علشان ما يبي أحد يشوفه ولا أحد يعني ما هو عارف شو يسوي. الولد خلاص دخل في حالة من الرعب والخوف والتوتر وصار يقفل على نفسه الغرفة في البيت. زوجته تسأله ايش فيك يا فلان؟ لا ما في شيء، بس الله يخليك أي شيء يصير أبيك تسامحيني. ها؟ أسامحك على شنو؟ لا أي شيء يصير يعني الله يخليك تسامحيني، وأنا أحبك وأنا آسف. إيش فيك يا فلان؟ قال لا ما في شيء. تكلم مسوي شيء؟ قال لا ما في شيء، بس الله يخليك يعني أبيك توقفين جنبي. زوجته حست أن هذا في بلا، يعني كم يوم ومسكر على نفسه وبعدين قام يقول هالكلام ومنهار وفي حالة نفسية. قامت واتصلت على أخوه، قالت له من حلال تعال شوف أخوك موضوع، إحنا عارفين ساجن نفسه في الغرفة وكل ما شافني سامحيني أخاف مسوي له مصيبة. أخوه جاء قال له شو مسوي؟ صار يبكي، سويت لي ورطة وأنا ذبحت لي البنت اللي أنا أعرفها. شنو؟ قال له اي والله. قال له والله شوف يعني الجثة موجودة في الشقة والشقة باسمك وفي شخص يعرف علاقتك ويمكن صديقاتها ويمكن يعني ثلاث سنوات وانت وياها، اكيد ان في احد راح يثبت ان لك علاقة فيها. سلم نفسك وقول لهم انك كنت تدافع عن نفسك، يعني مثل ما انت قاعد تبرر الان. وفعلا الولد يروح الى مركز الشرطة ويعترف وقال لهم البنت اللي يدورون عنها موجودة عندي في الشقة الفلانية في المكان الفلاني. يوم راحوا ولا فعلا اعثروا على جثتها وتم إحالتها الطب الشرعي، وكانت تفاصيل الاعترافات اللي قالها كلها مطابقة للواقع. وهو يدعي انه كان يدافع عن نفسه، لكن هالكلام هذا ما مشى معه لأنه هو اللي استدرجها، هو اللي اعتدى عليها وشي خنقها مرتين، كان عنده يعني هذا مع سبق الإصرار والترصد يعني واضحة. وتم الحكم على هذا الشاب بالإعدام. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.